موضوع الدرس في مسألة التوحيد والأدلة على ذلك سورة الفرقان تفسير الجلالين لأن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وهو الذي أرسل الرياح وفي قراءة الريح نشرا بين يدي رحمته أي متفرقة قضاب المطر وفي قراءة بسكون الشين تخفيفا وفي أخرى بسكونها وفتح النون مصدرا وفي أخرى بسكونها وزم الموحدة بدل النون أي مبشرات ومفرد الأولى نشور كرسول والأخيرة بشير وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة دحورا مطهرا بلدة ميتا بالتخفيف يستوي فيه المذكر والمؤنث لو بيعتبار المكان ونسقيه الماء مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا أنعاما إبلا وبكرا وغنما وأناسيا جمع إنسان وأصله وناسين فأبدلت النون ياء وأدغمت فيها الياء أو جمع إنس ولقد صرفناه الماء بينهم ليذكروا أصله يتذكروا أدغمت التاء في الدال وفي قراءة ليذكروا بسكون الذال وزم الكاف نعمة الله به فأبى أكثر الناس إلا كفورا جحودا للنعمة حيث قالوا مطرنا بنوء كذا كذلك ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نظيرا يخوف أهلها ولكن بعثناك إلى أهل القرى كلها نذيرا لأعظم أجرك فلا تطع الكافرين في هواهم وجاهدهم به القرآن جهادا كبيرا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة الأدلة على إثبات التوحيد وعلى إثبات القدرة الكاملة لله سبحانه تبارك وتعالى كما قرأنا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. وهذه الآيات أيضا من الأدلة ما فيها إثبات للتوحيد وللقدرة الكاملة وللتصرف الكامل في العالم. قال تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا أو نشرا بين يدي رحمته. الرياح قال العلماء رحمهم الله تعالى كالرياح قالوا أربعة قال علماء رحمهم الله تعالى صبا جنوب شمال والدبو يعني قالوا الرياح يعني على أربعة أقسام ثلاثة منها رياح مبشرات كما الجنوب الشمال الصبا أما الدبور فأنها يعني معروفة بالعذاب لما لأن إن الله تعالى أهلك قوم عاد بالريء يعني بالدبور كما جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال علماء رحمهم الله تعالى الشمال يعني الذي تأتي من ناحية الشام يقال لها الشمال الريضة أتت يعني من ناحية الشام هذا الشمال وفي مقابلها هذا جنوب يعني الذي تكون في مقابلة الشمال الجنوب وأيضا أما الثالثة وقالوا الصبا الصبا وهي أيضا تقال لها القبول هذه الري يسمى كما الصبا وهذا يأتي من فين من المشرق من مطلع الشمس هذا يقال الصبا إذا كان من ناحية الشمال هذا يقال الشمال في مقابلتها من جانب الجنوب هذا يقال ريح الجنوب حتى يقال ريح اليمانية أيضا يسمى بريح اليمانية أيضا لما لأنها بجانب الجنوب وأيضا إذا أنها تأتي من مطلع الشمس من مطلع الشمس يعني من المشرق فهذا يسمى الصبا وأما إذا كان من ناحية المغرب فهذا يقال الدبور فهذا يقال الدبور حتى قال بعض العلماء رحمه الله تعالى كتب بعضهم الدبور لما سميت الدبور قال لأنها تأتي من جانب الغرب يعني كأنها تكون دبرت إلى جانب القبلة لما لأن أكثر البلدان جانب القبلة في جانب الغرب ولكن باعتبار إذا كان بلاد متوجهة على هذا وأما مثلا المدينة المنورة لا يقال أنها إلى جانب الغرب فبذلك وكثيرا من البلدان وخاصة إذا كان الإنسان في المسجد الحرام ما شاء الله القابة في مركزها وفي وسطها فتكون من جميع الجوانب يتوجه الإنسان إلى القابة المتشرفة فبهذا قال وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني الأسماء يعني دبور معنى كما مثلا إنسان إذا له يعني علاقة بالخير هو يتوجه ما بعدها أما رأيت في صفات المؤمنين على الأرائك متقابلين لما لأن الأحباء والأخوة متقابلين بعضهم ببعض فإذا كان نعوذ بالله بينك وبين آخر عداوة لا يتقابل بل أنه هو يذهب إلى ذلك وهذا يذهب إلى ذلك يعني هو زهره إليه وزهر هذا إليه فبذلك قال لأنها دبور لما لأنها متولية ومأمورة من الله تبارك وتعالى للحلاك والعذاب فبذلك كأنها ما تركت وأنها جاءت وأهلكت ودبرت فبذلك سمي بها الدبور ولكن هذه مجرد أقوال لما لأن هذا قاعدة معروفة إذا شار شيء يعني ألم بعد ذلك لا يحتاج إلى الترجمة مثلا إذا قلنا سمينا رجل زيد ما نسميه لما سميناه زيد فيها تفاعل ولكن بس بعد ما يكون ألما لا يحتاج إلى المعنى فلان علم بصارة أيضا زيد عمر بكر وغير ذلك ولو فيها معاني ولكن بعد أن يكون علما أو كنية ها إما ينسب بعضها إلى بعض الأشياء كما يقال إذا كان رجل طويل القامة يقال الطويل أو يسمى إذا كان كبيرا الكبير معروف وبعضهم مثلا لقب بالأعور وغير ذلك بهذا ولكن قال الأسماء يعني أربع الريح الرياح أربعة ثلاثة مبشرات وأما واحدة فأنها تكون للعذاب كما إن الله تبارك وتعالى سلط هذه الريح على قوم عاد وصار سببا لحلاكها ولم يبقى منها أحد لما لأنها عذاب من عذاب الله سبحانه وتعالى قال وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يديه نشرا بين يديه قرأ بعض القراء رحمه الله تعالى وهو الذي أرسل الريح قرأ بعض بصيغة الجمع الرياح وقرأ بعض القراء رحمه الله تعالى بصيغة الريح والمراد من الجنس إذا كان الريح مراد منها جنس، يعني جنس أنواع الرياح لأنها صار جنس، وإذا كان بالجمع الرياح فالرياح متفرقة فالرياح مختلفة، بعضها مبشرات وبعضها المختصة بالعذاب، وبذلك فيها قراءة من القراء إلى إمام الله تعالى قرأ بعضهم هو الذي أرسل الرياح، وقرأ بعضهم هو الذي أرسل الريح، وقراءتان سبعيتان فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وإذا نفهم عند علماء القواعد ريح معنس، يعني يقال هي الريح أو يقال هبة الريح، وأحيانا يذكر أحيانا يذكر يقال هو الريح أحيانا يذكر، فبذلك جاء أرسلنا الرياح أو الريح نشرا بين يدي رحمتي، يعني فيها قراءات قرأ بعضهم نشرا وقرأ بعضهم نشورا وقرأ بعضهم نشارا وقرأ بعضهم بشرا بالموحدة بالباء. فإذا كان بالنون ومفرد نشور، فإذا كان بالباء ومفرد بشير، فبذلك جاء هو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمتي، كما جاء والناشرات نشرا، كما جاء إذا الصحف نشرت. فبذلك فإذا كان نشرا أو نشرا أو نشرا أو نشرا أو بشرا، فبذلك فإذا كان بالنون تكون مفرده نشور، فإذا كان بالباء فمفرده ماذا؟ البشير. وبذلك قال تعالى وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، نشرا بين يدي رحمته، المراد ها هنا من الرحمة يعني رحمة المطر، رحمة المطر كما دل عليه السياق والسباق. يعني قبل ذلك هو الذي أرسل الرياح، أرسل الرياح مشرا بين يدي رحمته، وجاء فأنزل من السماء ماء طهورا، وبذلك وإلا رحمة الله تبارك وتعالى عامة، ولكن ها هنا المراد من الرحمة قال العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى يعني ماء المطر، فماء المطر رحمة من الله تبارك وتعالى، فبذلك إذا نزل المطر فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قبل نزول المطر إذا رأى الغيم وإذا رأى الصحاب فإذا رأى الرياح أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا وكان يذهب إلى بيته ويخرج من بيته ويدخل إلى بيته متفرقا محزونا، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم السالفة أنها أهلكت بهذا، يعني لما أنهم رأوا صحابا فرحوا به، ولكن لما نزل بهم العذاب، وبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير وجهه من خشية الله سبحانه وخوفا من عقاب الله وشفقة على أمته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فإذا نزل الماء الحمد لله يعني ماء الرحمة من الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم فأنه كان يخرج إلى الماء قال هذا حديث أهد بربي، وبذلك ولا شك في ذلك أنه رحمة من الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن الماء إن الله تعالى جعلها سببا لحياة كل شيء، وإلا لا شك في ذلك حياة كل شيء بيد الله تعالى، ولكن الأسباب الموجودة أيضا مخلوقة من الله تبارك وتعالى. وبهذا قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال العلماء رحمهم الله تعالى هو الذي أرسل الرياح بشرا أو نشرا بين يدي رحمته، يعني جاءت الرياح حبة الرياح ما شاء الله، والرياح باردة صارت كأنها بشير، كأنها جاءت مبشرات، فري بي الإنسان وقال ما شاء الله ما شاء الله بارد ما إن شاء الله يأتي المطر، فإن شاء الله تبارك وتعالى أنها تكون سببا وسببا لإخبارها ولمجيئها وسببا لبشارة الآخرين، يعني مبشرات. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى البشارة أو مبشرات أو بشير أو كما مادة الإنس بشر، لما؟ قال لأن الإنسان إذا سري إذا سمع خبرا ما يسر به كأنه أظهر بشرة الوجه كأنها نظر وكأنها تلونت وكأنها اتضحت كما إذا نعوذ بالله بلغ إليه أخبار من الهم والهموم والغموم وغير ذلك من الحوادث اغتم وانقبض وجهه. وبذلك ها هنا جاء نشرا بين يدي رحمته كما جاء في كثير من الآيات ما يتعلق بالرياء وما يتعلق بإرسال الرياء. وأيضا لا شك في ذلك أما المؤمن وأنه مؤمن بالله تبارك وتعالى وأنه مؤمن بهذا كأن جميع الرياء مخلوقة من الله تبارك وتعالى وهو الذي يرسل الرياء وهو الذي يأمر الرياء جميع الرياء تحت تصريفه وقدرته الكاملة مأمورة بإذن الله تبارك وتعالى. كما إن الله تبارك وتعالى جعل من الرياء يعني شيئا مسخرا لسليمان عليه السلام كأن الرياح أنها تحمل أرشها غدوها شهر ورواهها شهر وغير ذلك من الآيات. أما الفلاسفة وعلماء الفلكيات وعلماء الأفلاك وعلماء الباحثين بعلوم جديدة كالرياء سببها كذا والماء سببها كذا والسحاب سببها كذا فهذا لما لأن أبصارهم مقصورة مقصورة يعني مقصورة إلى الأسباب لا يتجاوز عن الأسباب حتى يذهب إلى المسبب. لما إن الله تعالى جعل لكل شيء أسباب كما جعل الله سبحانه تبارك وتعالى كما قال ألم تر إلى ربي كيف مد الظل كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. فبذلك كلما إنسان رأى من يعني من القرون العديدة ومن السنين المديدة إذا جاء الشمس تبين الظل ثم ظل جاء بطلوا أي الاستواء رجع الظل إلى أصله ثم جاء زوال بدا الظل ثم قبض يسير فأنه صار يعني مقتصر كهذا من أثر الشمس فقط. ولكن ما ذهب بصره كمن خلق الشمس. أما المؤمن فأنه يعني لا يتعلق نظره وبصره في الأسباب فقط بل أنه يرجع إلى المسبب كما أنه لا يقتصر ولا يكسر همته ولا بصره إلى النعم فقط إلى المنعم. كمن المنعم هو الله سبحانه. طيب هذا من الشمس طيب من خلق الشمس هذا ذو من القمر من خلق القمر هذا جاءت السحاب بالرياح طيب من الذي خلق الرياح من الذي أرسل الرياح من الذي جعل هذه السحابة مكونة ومملوءة من الواء وما شاء الله أنها معلقة بين السماء والأرض بغير عمودة من الذي جعلها. أما المؤمن فيقول هذا بأمر الله تبارك وتعالى وهذا برحمة الله تبارك وتعالى وهذا بقدرة الله تبارك وتعالى. أما الفلاسفة والمتكلمون والباحثون يقول لا هذا من الآن كما قالوا لأن قالوا في الجو قالوا كثرة الأمطار في البلدان الآن لماذا قالوا لأن كثرة الأمطار صارت سببا كأن يعني السيارات والتيارات والبواخر وما يخرج منها الدخان وغير ذلك قالوا من المصانع وما يخرج منها الدخان وبذلك قالوا مادة يسمى كربون أكسيد قال أنه اجتمع يعني فوق في الجو في الخلاء ما بين الأرض والسماء وبذلك لما اجتمع هذه المادة بكسرتها قال هو الذي تسبب بكسرة الأمطار وهو الذي تسبب بكسرة الفيضانات بالمياه وغير ذلك. طيب من خلق هذه الأشياء كلها فبذلك هذا هو كأنهم لا يرون إلا الأسباب كفلان مات لماذا قال الجرثومة الفلاني دخل فيها. طيب من خلق الجرثومة ومن خلق هذه الأمراض ومن خلق هذه المؤمن يذهب إلى الله سبحانه يرجع في كل شيء إلى الله. لما لأنه يؤمن لا يكون لا تتحرك ورقة إلا بإذن الله ما نزل داء إلا بإذن الله وما رفعت إلا إنسان تاب ولجأ إلى الله تبارك وتعالى. وأما هذه الأشياء الزائلة فهذه أسباب وأسباب أيضا مخلوقة وبذلك قال الله تعالى وهو الذي أرسل الرياح فبذلك أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. وأيضا قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى نزول الماء من السماء لما جاء وأنزلنا، وإذا جاء من السماء ماء فبذلك قالوا نزول الماء من السماء. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى کہ السماء المراد ليس السماء، قالوا كل ما علاك سماك كما يقال سقف البيت سماء البيت، قالوا هذا نزول الماء من السحاب، والسحاب لما لأنه فوق فبذلك سمي سماء. وقالوا لما قال جاء في كتاب الله تعالى مثلا أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، والمراد من المزن السحاب، فبذلك قالوا نزول الماء من السحاب. ولكن القول الراجي عند الأسلاف رحمه الله تعالى كنزول الماء أصلها من السماء، أصلها من السماء كما جاء وفي السماء رزقكم وتوعدون، وكما جاء وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وكما جاء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى كأصل نزول الماء من السماء، ثم بعد ذلك الماء المنزل من السماء الآن أنه يأتي بعضها بصورة الثلوج على رؤوس الجبال، ثم بعضها يدخل من أروقها إلى داخل الأرض، ثم يخرج بالأبيار وبالأنهار وبأشياء بطرق مختلفة، وبعض الثلوج أنها يسيل من شدة الشمس وصار كأنها بار يجري على الأرض، فبهذا قال أصلها من السماء. ثم بعض الرياح المختصة بذلك يأخذ هذه القطرات المياه من البحور، ثم أنها يتكون منها ويتراكم منها السحاب، وبذلك ثم ينزل من السحاب أيضا، وبذلك قالوا لا تزاد ولا تعارض ينزل الماء من السحاب وينزل الماء من السماء، وأما أصلها فمن السماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طهورا قال ولا ما يفهم لمن أن مسألة المياه لها أبحاث أبحاث أبحاث طويلة، ومقامها في كتب الفقه وفي كتب الأحكام، كأن الماء على أنواع وأن الماء على أقسام، وبعض الماء طاهر ومطهر، وبعض الماء أنها في نفسه طاهر ولكن لا يطهر لغيره، والماء إما يتغير بذاته أو يتغير بغيره، يتغير بطعمه أو يتغير بلونه أو يتغير بريهه، أو الماء أنها ماء مختلط أو غير مختلط، أنواع وأبحاث ما شاء الله. فبذلك مقامها ماذا في كتب الفقه أو في كتب الأحكام. أما هاونا طهورا قالوا ما يتطهر به، كما يقال فطور فطور ما يفطر به، كما يقال السحور ما يتسحر به، فبذلك قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا يعني ما يتطهر به. وأما ذكر الله تبارك وتعالى هاونا نزول الماء من السماء، وأما فصرفها ماذا قال لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه أنعاما وأناسيا كثيرا. وأما ليس مقصود منكسر على هذا، يعني هذه أشياء مهمة، هذه أشياء المهمة، فبذلك لما جاء ذكر الأهم وأما غير الأهم فتابع لها، وإلا مفاهيم ومناسب، وإلا فوائد الماء على أنواع، فوائد الماء شتى، يعني إنسان لا يعيش بدون ماء، لما لأن حياة كل إنسان من الماء، وحياة كل شيء من الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهذا أيضا فانظر قدرة الله تعالى ورحمة الله تبارك وتعالى وعنايته على عباده، كل الشيء الذي يحتاج إليه العباد أكثر جعلها أوفر وجعلها ما شاء الله بغير ثمن بغير قيمة، يعني إنسان لا يعيش بغير هواء بدون هواء، فبذلك هواء ما شاء الله موجود، كلما تحرك إنسان يده خلاص جاء الهواء، فإذا تحرك ما شاء الله صوبه جاء الهواء، لمن لبعض لأن الهواء موجود. فبذلك وهكذا كما إنسان لا يعيش بدون ماء بغير ماء لا يعيش، فبذلك هو إن الله تعالى جعل المياه ما شاء الله إما منزلة من السماء وإما ما شاء الله من رؤوس الجبال وإما أنها من الآبار وإما أنها من الأنهار بأنواع كثيرة شتى. وأيضا فانظر يعني إنسان لو تأمل أمانة أيضا مثلا نذر المطر الحمد لله تبارك وتعالى اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب. يعني الإنسان الآن مثلا في بعض بلدان الأوروبا أنهم جعلوا يعني أمطار صناعي يعني أمطار مصنوعة ليس مطر حقيقي بل أنهم جعلوا ما شاء الله مثلا خزانات المياه ثم جعلوا فيها مواتير ثم جعلوا بها مواسير وأن المواسير أنها يتحرك وأنها ينقلب كما المراعي ينقلب ولها سقف سقف سقف سقف بعضها صغار وبعضها متوسط وبعضها كبار يتشغلون المواتير ويجعل ما في المواسير وبالمواسير يطلع فوق ثم أن ينقص على الأرض ينقص على الأرض يمترون بها أمتارا لماذا يعني ما يحتاج به النباتات وما يحتاج بها حب وما يحتاج بها الزراعة وغيره. ولكن أما رأيت يعني إذا كان مصر فقط هذه المنطقة الذي يسمى الآن بالمسجد الحرام إذا أمطرت ها هنا أمطارا يعني مثل هذا صناعية ماذا يصرف عليها؟ بمئات الألوف بمئات الألوف يصرف عليها ليس فقط يعني مئة مئتين ريال لا بألوف ليس فقط ألوف بمئات الألوف. وهذا منكسر إلى حد محدود يعني حد المسجد الحرام ليس حد الحرم. إذا كان حد الحرم بملايين فانظر إلى رحمة الله تعالى كم نزل المطر ما شاء الله للبلاد وكم صرفنا فيها من المال وكم صرفنا فيها وكم وأين المواتير وأين كذلك. وأمارة إذا ما شاء الله يعني أحيانا قطرات الأمطار خفيفة جدا وأحيانا ما شاء الله متينة وأحيانا ينزل بها الثلوج وغير ذلك. فبذلك ثم بعد هذه الأدلة هذه الحجج الواضحة وإنسان لا يقر بالله أي جاهل أشد منها في الجهل ينظر هذه النعم. وأمارة أيضا مثلا إنسان مثلا عندك لمبات وعندك ما شاء الله مفتاح وعندك كل شيء وبدأ لكن الأمطار كيف يأتي ما شاء الله كأنه ماشية بالشدة ولكن إذا وقفت كأنها بالمرة الواحدة خلاص يعني على جميع البلد على جميع المدينة شرعت أحيانا يشرع قليلا قليلا ثم يشتد وأحيانا يأتي أول مرة بالشدة ويقف قليلا قليلا وأحيانا يقف فورا لا ما ننزل بعد ذلك قطرة. فبذلك من الذي يمسكها ومن الذي أرسلها ومن الذي ينزلها فلا شك في ذلك هو الله سبحانه وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولكن شرط إنسان إذا تدبر وإذا تفكر بقلب سليم بقلب مؤمن لا بقلب كفور لا بقلب جاهل لا بقلب كافر لا بقلب جاهل لا بقلب مملوءة من الحقد والحسد والبغض والإناد لا إذا جاء بقلب سليم والنظر بفكرة سليمة لآمن بالله سبحانه. وبذلك قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا بلدة ميتا لما لأن البلد الميت لما الذي ما لا ينبت منها نبات هذا يقال ميت لما إنسان إذا كان حي ما شاء الله أنه لها منافع ولها حركة وأنه يمشي وأنه يأكل وأنه يشرب وأنه يتوالد وأنه يتناسل ولكن ميت لا يتحرك لا حركة لها. فبذلك الأرض الميت لما يسمى الميت لما لأنه لا نبات فيها. وإن الله تبارك وتعالى أنزل عليها الماء وأحيا به الأرض بعد موتها وما شاء الله خرجت منها نبات وخرجت منها أنواع من النبات وخرجت منها أنواع من النعم وأنواع يعني أنواع لا تؤد ولا تحصى. فبذلك بلدة ميتة. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الله أرسل الرياح وإن الله أرسل الأمطار لماذا لنحيي به بلدة ميتة وإن الله أنزل القرآن وإن الله أرسل الرسل لما تكون سببا لحياة القلوب الميتة. لما لأن حياة القلوب يتعلق بقراءة القرآن، وطمأنينة القلب يتعلق بذكر الله تبارك وتعالى. وحياة القلوب ماذا بالإيمان؟ من يؤمن بالله يهدي قلبه، أما الكافر فمثله كالميت كما قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه. فبذلك إن الله تعالى مثل الميت بالكافر والحي بالمؤمن، فبهذا جاء لنحيي به بلدة ميتا. ميتا تخفيف، ما جاء ميتا، إذا كان بالتشديد يقال ميتا، أما قرئ عند القراء رحمه الله تعالى بلدة ميتا، ميتا بالتخفيف. طيب جاء ميتا، ما جاء ميتة كما جاء بلدة، لازم تكون تأتي بعده مؤنث، لنحيي به بلدة ميتة، لكن جاء لنحيي به بلدة ميتا يعني ميتا مذكر، ما جاء مؤنث. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا يستوي فيه المذكر والمؤنث، قالوا يستوي فيه المذكر والمؤنث، فبذلك جاء لنحيي به بلدة ميتا. وقال بعض مما يعني بلدة أنها باعتبار مكان، ولكن القول الأول هو عند علماء القواعد قالوا أن هذا اللفظ أنه يستوي بين المذكر والمؤنث، يستعمل في المذكر ويستعمل في المؤنث أيضا. لأنه أنزلنا من السماء وأنزلنا